you Dutch ass got some. طيب عليك الله ما تقوليه لا يا ما تقوليه لا دم بحنية وبصدر رحيم قول إن شاء الله خير تقفي النصيب عليك الله ما تقوليه لا أبويا يا يا أبا ما تقوليه لا أبويا يا يا أبا ما دموع شديد عليك الله ما تقول له لا يا يا ما تقول له لا ما تحرم قلوب قصتهم قصيدة قصة حبهم في الغرام فريد عليك الله ما تقول له لا يا يا ما تقول له لا أبويا يا يا ما تقول له لا سعادته وسرور عليك الله ما تقول له لا يا يا ما تقول له لا ما تحرم وانا وما تجرح شورا والخطاب لو بالغ زادوا في مهور عليك الله ما تقول له لا يا يا ما تقول له لا أبويا يا يا ما تقول له لا شديد عليك الله ما تقول له لا يا يا ما تقول له لا ما تحرم قلوب قصتهم قصيدة قصة حبهم في الغرام فريد عليك الله ما تقول له لا يا يا ما تقول له لا أبويا يا يا ما تقول له لا سعادته وسرور عليك الله ما تقول له لا يا يا ما تقول له لا ما تحرم وانا وما تجرح شعور